بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن المسح على العمامة جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ومعناه عند مسلم. وروى الإمام البخاري عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، ولأبي داود عن ثوبان أمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم. وأحاديث المسح عليها أخرجه غير واحد من الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم من طرق قوية متصلة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وقال به أبو بكر وغيره، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. ثم إن المسح في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه، فكذلك العمامة، فإنه يقال لمن لبس عمامة ولمسها أي أحد أو قبلها يقال قبل رأسه أو لمس رأسه. والعمامة هي ما يعمم به الرأس ويكور عليه، وهي مما يختص به الرجال دون النساء. فلا يجوز للنساء لبس العمائم لما فيه من التشبه بالرجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. ويشترط لجواز المسح على العمامة ما يشترط للخف من طهارة العين وأن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على عمامة فيها صور أو على عمامة حرير وأن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، فإنه يعفى عنه. وأن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن تكون محنكة، أي يدار منها تحت الحنك، لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها. أو كانت ذات ذؤابة، أي يكون أحد طرف أطرافها متدليا من الخلف، لأن هذه العمائم يشق نزعها غالبا. وله أن يمسح على سائر العمائم إذا كانت مغطية لأغلب الرأس. إذا أطلق عليها اسم العمامة وتوفرت فيها صفتها، وبذلك تعرف أنه لا يصح المسح على الشماغ أو الغترة إذ لا تتوفر فيها صفة العمائم، وهي في حكم المنفصل. وإذا كان بعض الرأس مكشوفا استحب أن يمسح عليه مع العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته كما في حديث المغيرة بن شعبة، وهو حديث صحيح. وأما المسح على القلنسوة وهي الطاقية، فقد قال ابن المنذر رضي الله عنه: لا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة إلا أن أنسا مسح على قلنسوته، وذلك لأنها لا مشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها، ولأنها أولى من العمامة. وإذا كانت كبيرة تغطي كثيرا من الرأس، فإن أبا بكر الخلال قال: إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسا. وقال الإمام أحمد: أنا أتوقاه، وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنف. فقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ورجال ثقات. ويجوز المسح أيضا على خمر النساء، وهو ما تغطي به المرأة رأسها قياسا على عمامة الرجل، إذ المشقة موجودة في كليهما إذا كان الخمار مدارا تحت حلقهن، لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره المنذر. وروى الإمام أحمد عن بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسعى على الخمار، ولفظ سعيد بن منصور على النصيف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في خمر النساء: من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على خمر النساء. أيها المستمعون، إن المسح لا يكون إلا من الحدث الأصغر وهو الذي يوجب الوضوء، أما الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل فيجب فيه نزع الخف والجورب والعمامة والخمار. فعن صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وإن نزع عمامته بعد المسح عليها بطلت طهارته، ولا يؤثر الانكشاف اليسير أو زوال العمامة عن الهامة، لأن ذلك مما جرت به العادة، ويمسح أكثر العمامة، وإن مسح الكل فلا حرج. وهذا مبني على اشتراط الطهارة لصحة المسح على العمامة، وعلى القول بعدم اشتراط الطهارة لصحة المسح على العمامة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن قال بذلك فإنه لا ترد هذه المسألة عنده. وفي الخف يمسح ظاهر القدم من أصابع القدمين إلى الساق دون أسفله وعقبه. يدل على هذا حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص. فيبتدئ بالمسح من أصابع رجله إلى ساقه، وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يمسحون بأصابعهم مفرقة حتى يعم المسح، وإن انكشف شيء من القدم فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى: إن انكشفت القدم بعد لبسها وقبل الحدث فإنه لا يضر ذلك، لأن الطهارة التي لبس عليها الخف والجورب باقية ولم تنتقض. الحالة الثانية: إن انتقض الوضوء وتطهر بالمسح ثم انكشفت القدم فهل يلزمه إعادة الطهارة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال. فقيل إن الطهارة لا تبطل بخلع الخفين، وهو على طهارة، لأن الطهارة ثبت في مقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي. وقياسا على من له شعر كثير فمسح على شعره بحيث لا يصل البلل إلى باطن رأسه ثم حلق شعره بعد الوضوء فإن طهارته صحيحة. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. والأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه يلزمه إن خلع خفيه أو أحدهما أن يغسلهما، أي يغسل القدمين إن قرب زمن الطهارة، لأن طهارة المسح رخصة شرعت بسبب لبس الخف، فإذا خلع الخف زال الحكم المبني عليه، إذ حق القدمين المكشوفتين الغسل، فكيف يصلي وهو غير غاسل لقدميه وغير لابس لما مسح عليه؟ والطهارة لا تتحقق إلا بغسل فروض الوضوء الأربعة. وأما الشعر فإن الأصل المسح على الرأس، والشعر وإن منع البلل فيبقى أنه مسح، إذ حق الرأس المسح، أما القدمان فحقهما الغسل، والمسح لهما رخصة شرعت لأجل الخف، فلا يصح القياس، إذ فرض ما كشف الغسل وفرض لابس الخف المسح، فالحكم متغير هنا. ثم إن العبادات يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. أسأل الله الكريم أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.